نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بثلج وماء وبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت اللحود وفي بيوت الدود. يا حي يا قيوم يا مجيب المضطر إذا دعاه. يا مجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وحد شملهم. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وانصر بهم دينك وكتابك. وانصر بهم دينك وكتابك. يا حي يا قيوم. اللهم اقصص من بينهم أمير المؤمنين. اللهم أره الحق حقا ليقوم بواجبه وأره الباطل باطلا ليحذر سوء عواقبه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وجنبه بطانة السوء. يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علماءنا. اللهم احفظ علماءنا. اللهم أجر الحق على ألسنتهم وأيديهم. اللهم احفظ شبابنا ذكرانا وإناثا. اللهم اللهم أصلح شبابنا ذكرانا وإناثا، اللهم أصلح رجالنا ونساءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اجعلهم لنا قرة عين، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم ردنا جميعا إلى دينك وإلى صراطك المستقيم. يا حي يا قيوم، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في أرض الكنانة وبلاد الشام وفلسطين وفي كل مكان. يا حي يا قيوم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم بددا واقتل، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، إنهم لا يعجزونك. يا حي يا قيوم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.